والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم، بارك الله فيكم. السائلة مريم ألف ألف تقول: بعض النساء في حرم المدينة أو مكة وعند السجود تضع منديل أو شيء من القماش لتسجد عليه، هل يجوز لها هذا؟ نعم يجوز هذا، لأن المنديل منفصل عن لباس المصلي فلا حرج فيه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يسجد الناس عليه لئلا يلفت النظر في عمله هذا. نعم. هذا سائل أرسل بهذه الرسالة يقول في السؤال الأول، رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: لنا مسجد بالقرية وبه مكبر صوت، وفي بعض الأحيان يستعمل مكبر الصوت في التنبيه عن حدوث سرقة أو إفادة عن شخص بالقرية أو فرح، فما رأيكم في ذلك؟ مأجورين. رأينا في هذا أن ما خصص للمسجد فإنه لا يجوز استعماله إلا فيما خصص له، ومعلوم أن مكبر الصوت في المسجد مخصص للأذان وللإقامة وللمواعظ التي تلقى في المسجد ولخطبة الجمعة وما أشبه ذلك، وعليه فلا يجوز استعماله فيما سوى هذا. نعم، بارك الله فيكم. يقول في السؤال الثاني: نعم. ما كفارة من حلف على يمين لا يرجع إليها ورجع لها عدة مرات، وإذا كان الحلف كثيرا يبلغ في بعض الأحيان 10 مرات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحلف إذا تكرر والمحلوف عليه شيء واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله لا أكل هذا الطعام، ويقول: والله لا أشرب هذا اللبن، فإنه في هذه الحال إذا أكل الطعام أو شرب اللبن يلزمه كفارة مستقلة لأكل الطعام وكفارة مستقلة لشرب اللبن. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.